القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صار عندي ولا بالسحر والدلع، صار عندي ولا بالسحر والدلع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حضورك ما أجمله. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك يا حلو يا حلو يا حلو. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، الأسرة ذات 7000 سنة. أيوة فعلا، جذورنا كلنا بتمتد لأجدادنا، لسه فينا طبعهم وعاداتهم الحلوة برغم تقلبات الزمن، لسه فينا الحنان والدفى الأسري، لسه جوانا إحساس بلمة العيلة. صحيح حصل تغيرات اجتماعية كتير بسبب تطور الحياة واتجاه الوالدين لزيادة الدخل لمواجهة الضغوط الاقتصادية، لكن كمان قصاده الأولاد بقى ليهم اتجاهات أخرى، أصبح ليهم أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية، وكده الكل بقى بره البيت، تواجد جوه البيت أصبح قليل جدا. لمة الأسرة على السفرة زي زمان ما بقتش كتير، قليلة قوي. عشان كده ظهر أفات اجتماعية دخيلة علينا، زاد معها أمراض الاكتئاب وغيرها، ونتج عنها جرائم متعلقة بالتفكك الأسري وكتير يعني، وإحنا بنسمع الكلام ده وبنشوفه كل يوم. بدأت الأم تبحث عن صديقة بتحكي لها مشاكلها، مشاكل بيتها، بديل عن الزوج اللي مشغول أو الأخت اللي مش موجودة أو الأم اللي مشغولة. وبكده بدأ في ناس كتير بتتدخل في حياتنا. كمان أولادنا بدأوا يجدوا لنفسهم صديق تاني بيشكلهم ويحكلهم. للأسف ممكن يكون شخص دخيل جاي من قنوات التواصل الاجتماعي، شخص غريب عنهم ما يعرفهمش. انشغال أفراد الأسرة خارج البيت في بعض الأحيان بينسيهم الحضن الصحي اللي هو حضن البيت، وبيجعلهم يرتموا في أحضان الغرب. طب ده علاجه إيه؟ نعمل إيه؟ بتهيألي من الواجب علينا إن إحنا نحافظ على تجمع الأسري اللي هو التجمع اليومي حول مائدة الطعام. كنا زمان لازم يا غدا يا عشاء يا فطار قاعدين مع بعض، لازم نتغدى وناكل سوا ونفطر سوا ونتعشى سوا. نرجع نتكلم عن مشاغلنا ونبعد عن المحمول، نحكي أحداث يومنا، نعرف مشاكل بعض بدل ما يعرفها الغريب. ده كمان نحافظ على التجمع بتاع العيلة، العيلة الكبيرة، الجد والجدة والعم والخال. عايزين نرجع لحضن الأسرة والبيت والعيلة، ونجعل لهم أولوية قبل السوشيال ميديا وقبل النادي وقبل أي تجمع تاني. الأسرة هي اللي هتعالج آفات المجتمع وتجعل لنا أولادنا في مجتمع صحي متماسك. افتكروا لمة العيلة زمان مع الجد والجدة والأعمام والأخوال. افتحوا بيوتكم لأحبابكم ولقرايبكم وجيرانكم المخلصين والطيبين. اتكلموا واحكوا مع بعض مع أولادكم عن تاريخ بلادهم وأجدادهم وأسرهم. افتخروا بالأب والأم، افتخروا بأجدادكم، اتكلموا بحب عن العم والخالة. قربوا المسافات بينكم وبين قرايبكم كلهم. ادفنوا الصمت اللي ملا حياتنا بسبب شاشات المحمول عشان نقدر نقاوم التغيرات الاجتماعية السلبية، ونبني بدلها عادات اجتماعية صحية نقدر نواجه بها آفات المجتمع، ونواجه حروب كل هدفها تفتيته. حافظوا على الترابط الأسري والعائلي عشان ولادنا يتربوا في بيئة صحية. أسماء حجازي، فنانة تشكيلية وزميل كلية الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انت عايزه ايه اكتر من كده بس يا غاده؟ ادمان الانترنت وسلبيات السوشيال ميديا محتاجه حمله قويه اكتر من كده بكتير. قصدك حمله قويه وعنيفه على مستوى الاسره؟ لا انا ما اقصدش كلمه عنيفه، انا ما اعرفش العنف يا اشرف. فعلا انت مش عنيفه خالص خالص، احيانا بس كده يا غاده. طب ايه رايك بقى الالعاب الالكترونيه مفيدة؟ أوبا، دي نقلة كبيرة يا أستاذة. الألعاب الإلكترونية مفيدة؟ أيوة، ومع ذلك لازم أوضح. تليفوني كبير. أوكي هنكمل بعدين. ألو، صباح الإصلاح والفلاح. يا رب يا رشا يا رب. إيه آخر أخبارك وحملاتك ضد السلبيات يا طنط غادة؟ أنا كنت لسه بقول لأشرف إن الألعاب الإلكترونية مفيدة ولسه هكمل مفيدة إزاي أنت طلبتيني. أصل موضوع مهم جدا وأنا عايزة أستفيد منه. عشان أساعدك أنا جيالك. باي باي. إيه الحكاية؟ لا حكاية ولا رواية، أنا رايحة الرشا بنفسي. روحي يا رشا يا حبيبتي، المفروض تكوني مطمنة خالص. أنا عارفة المشاكل اللي بتحصل. اللي بتحصل في إيه؟ في سوء استخدام السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية. وإنت يا سلمى كلها كم شهر وتبي أم، وبإذن الله حكون عارفة مسؤوليتي كأم. حلو خالص، أهي غادة جاية وخدي بالك. في إيه بقى؟ ما تخليش غادة تحس إنك مش محتاجة اللي هي بتقوله. لا طبعا أنا مش كده. اسمعي واستفيدي وقولي رأيك واتكلمي. هتكلم واقترح لان ده موضوع مهم جدا. يمكن غدا تطلع منك بفكره الفيديو جديد ويعمله اخويا هيثم في هديلكم. كويس ان سلمى عندكم. وعامله لك الشاي بايديها. تسلم ايديك يا سلمى. ميرسي ابله غدا. طبعا سمع عن الحمله اللي احنا عاملينها عن السلبيات بتاعت مواقع التواصل الاجتماعي والالعاب الالكترونيه. انا شفت الفيديو الجديد بتاع عقلك في راسك. صح. عقلك في راسك تعرف خلاصك. عقلك في راسك تعرف خلاصك من سلبيات التواصل الاجتماعي. اخوكي هيثم اجاد ربنا يكرمه. يا رب يا طنط غاد. كان لازم احنا نهتم في الجمعيه بالموضوع ده، ودينا شاركنا على قد ما نقدر، خصوصا التوعيه باضرار الجلوس مده طويله مع الالعاب. يا رب الناس تستفيد ويبقى كتر خيركم. الحقيقة أنا لاحظت إن نسمة وعيالها عندهم وعي وثقافة عالية أوي. أنا اتفاجئت. كويس أوي كويس. ودلوقتي بقى أنا عايزك تكملي اللي أنت كنت هتقولي عن الألعاب الإلكترونية، هل هي مفيدة أو غير مفيدة؟ إيه هو أنا وقفت فين في الكلام؟ عند ومع ذلك. أيوة، الألعاب الإلكترونية مفيدة ومع ذلك الرقابة الأبوية لازم تكون موجودة، والابن هيستفيد. هيستفيد بإيه بقى؟ بتقوية الذاكرة وتنمية الذكاء. كده الألعاب الإلكترونية سلاح ذو حدين. إحنا علينا بقى نشجع المفيد ونبعد الأضرار. نبعدها بإيه؟ ما أنا قلت لك يا أشرف الرقابة على الأبناء وهم بيلعبوا. ولا نقول كمان؟ لا كفاية. لا نقول كمان كفاية. لا ما احنا فاضيين يا جدو. تيتا جدو مينة. عزيزتي المستمعة، تربية الأبناء تحتاج إلى المتابعة المستمرة والبحث عن الأساليب الحديثة للتربية. حول التربية الأسرية الإيجابية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية. دكتورة فيفيان أهلا بحضرتك معنا. أهلا أهلا بحضرتك وأهلا بمستمعينك. دكتورة فيفيان، وعي للتنمية المجتمعية والكثير والكثير من القضايا. النهاردة بنتكلم مع حضرتك عن التربية الأسرية الإيجابية، إزاي نربي بأمانة من غير إهانة. يعني حضرتك سألت السؤال الصعب اللي كلنا كأمهات وأباء بنسأله وبيغيرنا طول الوقت، إزاي نربي ولادنا من غير ما نجرحهم، من غير ما نضربهم، من غير ما نعنفهم؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا، وأهم حاجة إن احنا نعرف إنه تربية الطفل يمكن بتبدأ من وهو في بطن أم. يعني العلم النهاردة أثبت إن الألف يوم الأولانيين في عمر الطفل دول من أهم السنوات في تكوينه، سواء تكوينه الصحي أو تكوينه النفسي أو تكوينه البدني. الغذاء اللي بياخده من هو بطن أمه بيشكل أهمية قصوى جدا، غذاء في السنين الأولى، طريقة تعاملنا معاه من وهو لسه بيبي صغير عنده زي ما بيقول يوم واحد، كل ده بيفرق مع الطفل. ومن هنا كانت رسائل وعي مهتمة بالألف يوم. بالألف يوم دول أهم أيام في حياة الإنسان. الغذاء اللي بياخده، تكامل الغذاء اللي بياخده. إحنا العلم اكتشف اكتشافات يعني جميلة جدا ومهمة جدا، إنه الأم اللي هي على طول بتحضن ابنها من أول دقيقة، بتحطه على صدرها، ترضعه رضاعة طبيعية، وتستمر في ده لمدة 6 شهور متكاملين من غير ما تديله يعني حتى أي سوايا أخرى، قد إيه ده مهم جدا في تكوين شخصية الطفل، في إحساسه بالدفء، في إحساسه وبالثقة. قد إيه اللعب مع الطفل، الحكي مع الطفل، الغنى للطفل حتى هو لسه بيتكلمش، كل ده اكتشفنا قد إيه إن هو بيشكل يعني جانب مهم جدا في التكوين النفسي والعقلي والإدراكي للطفل. احنا مقصرين جدا الحقيقه، يعني خليني ابقى صريحه مع حضرتك، لان ده يعني برنامج لربات البيوت، احنا اتربينا عليه وكنا بنسمعه كل يوم، وكان بيعلمنا حاجات كتير مهمه، ويمكن من واجبنا دلوقتي ان احنا نقول هذا الكلام. احنا يعني مقصرين في حق اولادنا. لما بنعرف على سبيل المثال قد ايه الطفل هو صغير، حتى لو هو لسه بيعرفش يتكلم، ان احنا نقرا له ونغني له ونحكي له قصص، قد إيه ده مهم في تكوينه وفي تكوين إدراكه وفي تكوين اللغة عنده وفي إحساسه بالأمان. قد إيه مهم إن إحنا نلعب معاه وبالألعاب البسيطة. ما حدش بيقول الأسرة تروح تشتري ألعاب غالية ولا معقدة ولا أي حاجة، اللعب البسيطة اللي في البيت، الكرة الصغيرة اللي ارميها له ويدهاني، إن أنا أقعد أحكي له وأغني له وأقرأ له قصة، ده مهم جدا جدا في حياتي. مهم وله تأثير كبير في تكوين الشخصية. لا يمكن أن تتصور ده قد إيه بيأثر على شخصية الطفل لغاية لما بيكبر. إحنا متصورين أن الطفل هو عنده سنة وسنتين إن هو غير مدرك، مشاعره لسه مش مكتملة، أصله مش فاهم. لا، كل هذه التصورات خاطئة. هو بالعكس، هو مداركه وعقله وإدراكه الحسي والنفسي والبدني بيتكون في الفترة دي، ومهم قوي إن إحنا ننميهم باللعب وبالحكي وبالغنى وبالتفاعل المستمر. ده مهم جدا جدا. بعد كده بنبتدي نشوف انه بيبتدي بعض الاباء والامهات عايزين يربوا ومش صابرين على الحوار، ومش صابرين على انه يبقى فيه تربيه من غير عنف، فبيلجأوا لاساليب عنفيه، بيلجأوا للضرب، بيلجأوا لساعات التنمر، بيلجأوا للشخط، بيلجأوا للتحقير من شخصيه الطفل. كل ده طبعا اساليب في التربيه خاطئه جدا، والطفل اللي بيتعود على العنف بتبقى سلسله متكرره، هو اهله بيمارسوا عليه العنف، هو بيمارس العنف على يعني ناس اخرى، فنلاقي الاطفال يبقوا عنيفين في المدرسه، صوتهم عالي، بيتشاجروا لاي سبب. ده الحقيقه دايما بيبقى من البيت، والاهالي يمكن الاباء والامهات معهم ما عندناش وسيله ثانيه الا العنف، الا الضرب، الا ان انا ازعق له، الا ان انا اشد من ودنه. فبنقول لا، في اساليب تانية كتير جدا، بس الاساليب دي لازم تبتدي من وقت مبكر مش من وقت متاخر. ما يفضلش ما استناش على الطفل لغايه لما يوصل لسن المراهقه واقول مش عارفه احاول. لازم الحوار يبتدي زي ما بنقول من اول يوم، من اول ما الطفل يبتدي يتعلم الكلام، احاوره واكلمه وما زهقش، ومره واثنين وثلاثه. كل ما انا كنت حريصه على ان انا احترم الطفل واحترم مشاعره واقدم له المعلومه المظبوطه واتناقش معاه واخليه يعتمد على نفسه ويساعدني ويعرف ازاي يتحمل مسؤوليه، كل ده هو ده اللي بيخليني ما الجاش للعنف. عشان كده بنقول في 3 يعني حاجات مهمة جدا في تربية الطفل هي الحب، ان انا احبه، ان انا الحوار، ان انا اتحاور معاه واكلمه بشكل مستمر واسمع رأيه ويسمع رأيه واحترم رأيه. احترام رأي الطفل ده شيء مهم جدا. والمشاركة، ان انا خليه يشارك معايا في كل حاجة. يمكن يعني التالت يعني قيم دول يمكن يحمونا من ان احنا نستخدم طريقة الضرب وطريقة العنف. حول استعداد المرأة المصرية لاستقبال عيد الحب بكل الشياكة والأناقة نستمع إلى الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما، يكون يومكم جميل وسعيد. عيد الحب يعني السعادة، يعني البهجة، يعني الأمل، يعني شوكولاتة، يعني اللون الأحمر، يعني الورد الجميل، يعني كل حاجة حلوة. طبعا عيد الحب عندنا مرتبط بدرجة اللون الأحمر، نلاقي مصر كلها في اليوم ده أجمل حاجة فيها درجة اللون الأحمر. طب هنلبس إيه في عيد الحب؟ إيه أجمل حاجة نعملها؟ طبعا أنا هقول لكم لوني المفضل، طبعا ده اللون الأساسي عندي، لبسه أحمر. لون الأحمر جميل، بيدي إشراقة وبهجة ونور، وكل واحدة كده لما تلبس أحمر تقف في المرايه وتشوف النور اللي بيبقى طالع، بتحس إن أنت وشك منور لوحده. فهنلبس أحمر، ممكن بقى براحتنا، عايزين نحط معه أبيض، نحط معه رمادي، عايزين نحط أسود، ممكن نلبس معه أصفر، ممكن نلبس أحمر. طيب هنلبسه إزاي؟ هنلبسه زي ما قلنا، يعني ممكن لو هنلبس الأحمر مع الأبيض هنلبس جاكيت أحمر على بلوزة وجيبة أبيض، أو بنطلون أبيض وبلوزة بيضة. ليه هنخلي الأحمر هو اللي من فوق مش العكس؟ مش هنلبس بلوزة وبنطلون أحمر، لأ، علشان الجاكيت هو يعتبر أعلى حاجة عندنا، فالنور اللون الأحمر هيدي ضي حلو قوي على وشنا، مع الأبيض لون النقاء والصفاء الاثنين كمان مع بعض هيبقوا حلوين قوي قوي. بالنسبة للشوز والشنطة بتوعي ألبسهم زي أنا ما عايزة، ممكن ألبسهم أحمر، وممكن ألبسهم رمادي، وممكن ألبسهم أسود، مفيش أي، ممكن ألبسهم أبيض، ما عندي يعني مش هيبقى فيها مشكلة. هلبس الجاكيت الأحمر بتاعي سادة، طب الأبيض ألبسه سادة البنطلون والبلوزة، ولا أو جيبه البلوزة، ولا ألبسهم فيهم مشجر أو فيهم برضو درجة من درجات الأحمر؟ ده هيليق وده هيليق. ممكن تلبسي بلوزة بيضة مطبوعة فيها أحمر، أو الجيب برضو نفس القصة مش سادة مطبوعة، يبقى الغالب فيها الأحمرات مع الأبيضات، أو ألبسهم سادة. ده أو ده هيليق. وممكن لو أنا هلبس البنطلون والبلوزة أبيض ومش بنحب الجواكت السادة، هنشتري جاكيت أحمر، أو نشوف لو عندنا جاكيت ممكن إن هو يبقى موجود من قبل كده. الدرجة دي برضو هتلاقيه متوفرة عندكم الأحمرات، لأن مفيش سيدة بتالي ما عندهاش قطعة في دولابها أحمر. ممكن نلبس الجاكيت يكون مشجر بس الغالب فيه الأحمر. طيب لو أنا هلبس جاكيت سادة وبنطلون وبلوزة أبيض سادة، أقدر أحط سكارف براحتي بقى، أجيبه أبيض مشجر، أجيبه أحمر مشجر، أو أعمل ألبسه أحمر سادة، يعني براحتنا. ده أو ده هيكون موجود يعني لايق، الموجود في السوق هتلاقي كل الحاجات دي موجودة في السوق وهيليق علينا. إحنا بقى ممكن أشوف مثلا في دولابي، زي ما بنقول دايما أول هندور في دولابنا قبل ما نشتري أي حاجة. عندي سكارف ليه مدة ما مش بلبسه وفي درجات الأحمرات هطلعه واستعمله، أو غالب عليه اللون الأبيض أكتر هطلعه واستعمله، أو لايق. ممكن لا ده ولا ده، ممكن يبقى فيه مثلا أسود فيه رمادي بس لايق مع اللبس اللي أنا بلبسه هلبسه على طول. طيب الأكسسوارز بتاعتنا، هيفضل إن إحنا هنلاقي بقى العقود الحمراء منتشرة جدا جدا في الوقت ده، إذا كان باللون الأحمر المرجان أو في الكريستالات هنلاقيه موجود، سادة مع لون تاني، محطوط فيه حاجات ذهبي، محطوط حاجات معدن فضي، يعني هتلاقيه موجود في جميع صوره، يعني هنلاقيه في الكليهات والخواتم والحلقان والأساور، الساعات، البروشات، هتلاقيها في، يعني هنلاقي في السوق مليان اللون الأحمر منتشر بكثرة في كل الحاجات. لكن لو أنا لابسة جاكيت أحمر مش يفضل ان انا احط عليه بروش احمر، طبعا يفضل ان انا احط عليه بروش سادة. لكن لو لابسه الجاكيت هو الابيض اقدر احط احمر زي ما انا عايزه. طيب الكوليهات هنعمل ايه؟ هنبقى لابسين مثلا زي ما قلنا البلوزه بيضة والجاكيت احمر. طيب البروش عندي هيبقى ساده او بعيد عن درجه الاحمر، فضي او ذهبي او ابيض، فهيبقى بعيد. الكوليه انا بقدر لو البلوزه على قد الرقبه اقدر البس اللونين مع بعض، لو البلوزه بعيده عن رقبه شويه اقدر البس اي درجه لون فيهم ابيض او احمر. لكن لو انا لابسه البلوزه هاي كول لا، لازم وهتكون بيضه لازم البس عليها احمر. ليه بقى؟ علشان الاحمر هيبقى احلى اشيك، بيحدد الرقبه، بيعمل نوع من التضاد مع يعني كونتراست مع اللبس، بيبين قوي بيظهر قوي درجة اللون الأحمر في الجاكيت مع البلوزة البيضة اللي أنا لابساها، فبيبقوا بيعملوا نوع من الجذب وبيبقى شكلهم حلو قوي. عندي عقد مثلا اللونين مع بعض هلبسهم، أو أحمر في أسود هيليق هلبسه، أو أحمر في رمادي برضو هيليق وهلبسه. الحلق بتاعي يفضل بقى أن أنا ألبس حلق في فص أحمر، عشان قلنا أن الأحمر بيرمي زي ضي ونور كده على البشرة، بيخلي البشرة منورة. فانا هلبس الحلق بتاعي ايا كان بقى، لو هو فص لو هو طويل شوية ايا كان انا هلبسه ايه، بس يفضل يبقى في الاحجار المرجانة الحمراء او اي لون احمر، يعني كريستالات بلاستيكات اخشاب زي ما انا عايزة، بس المهم درجة اللون تكون موجودة عندنا. طبعا احنا قلنا البروش بتاعنا هيبقى سادة، بس ممكن لو هو سادة ومثلا نازل منه فص ملون احمر، او مثلا محطوط جواه حاجه صغيره كده بالمينا، المينا اللي هي الالوان اللي بتترسم على المعدن اللي بنشوفها دلوقتي موجوده في السوق، بنلاقي اشكال في الذهب او في الفضه او في الاكسسوارز المعادن متلونه بالوان، اقدر اجيب مثلا حاجه فيها لون ساده، لون يعني مساحه صغيره سامبل، ما تبقاش مساحه كبيره برضو عشان مش هينفع ان انا ابقى لابسه ده على الجاكيت الاحمر، بس ممكن لو حاجه بسيطه قوي صغيره ممكن. كل سنه وانتم طيبين، دكتوره وهاد سمير. معلومة دوائية مع هالة سالم. الدكتور أحمد فتحي جبر المتخصص في التنمية المستدامة وممثل مصر وأفريقيا في تطوير الحلول التجارية لقطاع الأدوية، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. دكتور أحمد، الروشتة الداخلية بعلبة الدواء أهميتها إيه بالنسبة للمستهلك؟ أهميتها ده هي الأهمية كلها. يعني الشركة حضرتك صرفة فلوس علشان تعمل الروشتة دي، وحضرتك دفع تمن الروشتة دي في تمن علبة الدواء اللي حضرتك اشتريتيها، يبقى أكيد ليها فايدة. لما أبص على الروشتة دي هلاقي أولا سيبنا من تركيب الدواء، لأن تركيب الدواء ده يخص الصيدلي أو الطبيب، مش هيفرق لي أنا كمواطن عادي، إنما يفرق لي كمواطن أشوف الجرعة، اتاكد منها، اتاكد من موانع الاستعمال، لان احيانا احنا بننسى نقول التاريخ الطبي بتاعنا او المرضي بتاعنا للطبيب او للصيدلي واحنا بناخد الدواء، فبالتالي اشوف موانع الاستعمال ايه، اشوف لو في حساسيه بالذات من مواد معينه ابقى عارفها في الميديكال هيستوري او في التاريخ الطبي او المرضي بتاعي، اشوف طريقه التخزين، ودي من اهم النقط اللي في الدنيا فندم. احنا في عندنا أدوية تاريخ صلاحيتها ساري وموجودة معايا، وفي نفس الوقت هي الفعالية بتاعتها باظت او راحت او قلت. ليه؟ في أدوية مثلا حضرتك تلاقيها متغلفة بطريقة بنسميها فيلم كوتد، او اللي هي بتلاقيها من برة زي كبسولات او حبوب كبيرة بس متغلفة تغليف كامل مش شفاف، يعني الغلاف اللي عليها مش شفاف، دي حضرتك تعرضها للضوء بيؤدي الى تراجع فعالية المادة الفعالة بتاعتها. أحيانا بيكون بداخلها يعني مادة لامتصاص الرطوبة، بيكون داخل علبة الدواء في بعض العلب فعلا كده، لأن الرطوبة دي تأثر على المادة الفعالة بتاعت الدواء ده، يبقى يعني احتفظ بذلك طوال استخدام هذا الدواء يا دكتور. أكيد أكيد ده لازم. ليه؟ لسبب بسيط، العلبة موجودة معايا، النشرة الداخلية موجودة معايا، أنا أقدر في أي وقت أرجع ليها عشان أتأكد من معلومة مهمة. خدتي بال حضرتك؟ أنا لو لقيت أحيانا في النشرة الداخلية بيقولك لو حصل مضاعفات كذا، يعني دي من عوارض الجانبية للدواء ده، حضرتك لازم ترجع للطبيب أو توقفي الدواء مثلا، دي مكتوبة في النشرة الداخلية، لو حضرتك ما قريتيهاش ولقيتي أعراض وفضلتي مكملة فأنت بقيتي بتضري نفسك. انا بخلي النشره دي معايا لان دي تعتبر دليل المستخدم للدواء ده، زي ما بنخلي اي كتالوج لاي جهاز بنجيبه موجود عندنا. احيانا بيكون بعض التحذيرات اذا كان هناك بعض يعني الشكوى او المرض في الكلى او الكبد وتاثير ذلك عليهم ايه عند استخدام هذا الدواء. لو انا لم القي بال لهذه التحذيرات بيحصل ايه؟ بيحصل عوارض جانبيه كتير جدا. يعني انا مثلا في دواء معين حضرتك ممكن تلاقي مكتوب في النشره بتاعته يحظر على مرضى الكلى التعامل مع هذا الدواء. طيب انا ناسي ان انا بقى عندي مشكله في الكلى، ما بلغتش الطبيب او ما بلغتش الصيدلي، وعمال اخد الدواء عشان يعالج حاجه وهو عمال يبوظ الكلى من ناحيه تانية. الكلى دي بتوصل بقى لالتهابات وبتوصل لحصوات وبتوصل لفشل بعد شر طبعا عن الكل. فبالتالي لازم ابقى واخد بالي من التحذيرات دي، لان يعني ما عندناش اهم من صحتنا. دكتور ايضا الروشته بتكون مكتوبه بخط يعني صغير جدا. صحيح. يعني صحيح. هل بتكون ده متعمد؟ لا، هو عادة مش بيكون متعمد، يعني خلينا بس ما نبقاش يعني متشائمين قوي كده. هي الفكرة بس ان المعلومات اللي بتكون موجودة، اولا مطلوب ان الروشتة ما تتقلش علبة الدواء، النشرة الداخلية ما تتقلش علبة الدواء. في نفس الوقت المعلومات اللي موجودة فيها معلومات كتيرة قوي، في معلومات تخص الدكتور او تخص الصيدلي، وفي معلومات تخص المريض نفسه اللي بيتعاطى الدواء ده. فبالتالي بيكون الخط صغير عشان اقدر احط المعلومات دي كلها. طيب احنا بنحلها ازاي؟ انا هقول لك، انا شخصيا بفتح الموبايل وكاميرا الموبايل محطوطه وكبرت قريت اللي انا عايزه. والله لو حد نظره كويس، لابس نظاره، معايا عدسه، اي حاجه، المهم ان انا اقراه، المهم ان انا ما افرطش في حقي وما افرطش في الاحتياط ان انا اقرا النشره الداخليه. والان عزيزتي المستمعه، دبري وفري رشدي مع شيف حنان مدحت. يا صباح الهنا، يا رب كلكم تكونوا بخير. امبارح كان نفسي جدا في ملوخية، لكن ما كانش عندي شوربة وما كانش عندي لحوم اعمل منها الشوربة، لكن دايما بيكون عندي في الفريزر علبة اسمها للطوارئ والمنقذ بتاعي، عشان اي نوع شوربة انا محتاجة اعمله او محتاجة ملوخية او عايز اعمل بشاميل وزوده شوربة، ضروري يكون عندي حاجة استعملها. دايما بيكون في علبة عندي بيكون فيها الجوانح بتاعت اي فرخة اجيبها، بشيل الجوانح بتاعتها ونضفها كويس جدا بالملح والدقيق وعصير الليمون، واشطفها ونشفها كويس جدا جدا، وحطها في علبة محكمة الغلق في الفريزر. اي زنقة او لو عايز اعمل اي حاجة، جالي ضيف محتاجة اعمل حاجة بشوربة، عايز اعمل كشك وانا ما عنديش لحوم استعملها في شوربة للكشك، بطلع على طول الجوانح دي والرقبة، ويكونوا مفكوكين كويس جدا ومصفين اي مية مطرح التجميد، وابتدي حطهم على النار بالطريقة اللي هقول لكم عليها. هنجيب حلة نعمل بصلاية متخرطة تخريط تخين شوي، ممكن نعملها 4/4 مش اكتر، مع فصين حبهان، مع فص مستكة، مع واحدة قرنفل صغيرة جدا، مع طماطمية متقطعة 4/4، ورق لورة، عود قرفة خشب صغير قوي. كل ده بقلبه على النار كويس قوي مع معلقة سمن كويسة، وانزل عليها، مش عايزينهم ياخدوا لون على فكرة، لا احنا بنقلبهم بس عشان يسخنوا مع بعض، وانزل عليها بالاجنحة اللي انا منشفاها ومجهزها عندي. اول ما بحطهم بديهم تقليبة حلوة قوي على النار والريحة بتبقى تجنن. بعد كده اروح مزوداها مية ومعاها جزرة وممكن عودين كرفس، ده بيدي طعم حلو قوي، واسيبها تغلي في الاول غلو كويس جدا على نار عالية، وبعد كده اهدي النار علشان المرقة تبقى حلوة جدا معايا وتدي طعم اقوى كمان وتبقى باينة. اول ما بتدي اهدي النار اسيبها واغطيها ولغاية لما تستوي وتشوف مرقة شفافة جميلة ريحة تجنن، أقدر استعملها أعمل شوربة، أعمل رز وملوخية، حتى لو ما عنديش لحمة وفريخ ممكن استخدمها في تسوية محشي، ممكن استخدمها في نعمل كشك لو عايز الصنف ده وما عنديش حاجة أعمل بيها، ممكن أزود بيها بشاميل. استخدامات كتير قوي للشوربة ممكن نستعملها من بواقي الفراخ اللي خزناها. دي كانت فكرة بسيطة ممكن نوفر بيها وننقذ نفسنا بيها. خلي عندك علبة الإنقاذ في الفريزر، اوعي تستغني عنها. نهاركم جميل وزي السكر. كانت معاكم حنان مدحت. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.